نعم عندك قال الإمام البخاري ارفع صوتك. قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الحمام قال أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن محام بثمانمائة درهم فقال فسمعت جابر يقول عبدا قطيا مات عام أول. قال ابن البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا عن المزيد عن عمر عن عمرو عن جابر ان رجلا من الانصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره فقال فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال من يشتري تفضل. تفضل. النبي صوتك. ارفع صوتك. تفضل. ارفع صوتكم جزاكم الله خير. حماد بن زيد دبر مملوكا ولم يكن له قال الإمام البخاري عليه رحمة الله باب إذا أعتق عبدا بينه وبين آخر. قال الحافظ بن حجر أي في الكفارة. ف ثبتت هذه الترجمة للمستملي وحده بغير حديث موجود عندهم جميعا. كيف موجودة ترجمة؟ يقول ثبتت عند المستملي وحده بغير حديث، فكأن المصنف أراد أن يثبت فيها حديثا حديث الباب الذي بعده من وجه آخر فلم يتفق. أو تردد في الترجمتين فاقتصر الأكثر على الترجمة التي تلي هذا، وكتب المستمل الترجمتين احتياطا. خيرا. والحديث في الباب الذي يليه صالح لهما بضرب من التأويل. قال: باب إذا أعتق في الكفارة ولم يكن ولاؤه، لمن يكون ولاؤه؟ حدثنا سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم ابن عتيبة والله أعلم عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن الأسود بن يزيد النخعي وليس أخوين. عن عائشة أنها أرادت أن تشتري بريرة فاشترطوا عليها الولاء، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: اشتريها، إنما الولاء لمن أعتق. خيرا. يعني هذه قضية تحتاج إلى نظر. لو أن رجلا أعتق عبدا لله عز وجل فولاؤه له، لكن لو أعتقه في الكفارة فهو ليس تبرعا وإنما واجب عليه. واجب عليه أن يكفر، فهل الولاء كذلك له؟ قال: قضيته أن كل من أعتق فصح عتقه كان الولاء له، فيدخل في ذلك ما لو أعتق العبد المشترك، فإنه إن كان موسرا صح وضمن لشريكه حصته. يعني أنت تملك نصف عبد وصديقك يملك نصف عبد، فلله عز وجل اعتقت نصيبك، بقي النصف الذي عند صديقك تشتريه منه أو يشاركك في العتق. قال: إن كان موسرا يعني أموره متيسرة صح، أي صح عتقه، وضمن لشريكه حصته. ولا فرق بين أن يعتقه مجانا أو عن الكفارة. وهذا قول الجمهور منهم صاحب أبي حنيفة. وعن أبي حنيفة: لا يجزئه عتق العبد المشرك عن الكفارة، لأنه يكون أعتق بعض عبد لا جميعه. لماذا؟ لا المجيء بهذا الكلام بعد العبد المشترك ما هو المشرك. وعن أبي حنيفة لا يجزئه عتق العبد المشترك عن الكفارة لأنه يكون أعتق بعض عبد لا جميعه، لأن الشريك عنده يخير بين أن يقوم عليه نصيبه وبين أن يعتقه هو وبين أن يستسعى العبد. في نصيب الشريك يعني رجل أعتق نصف عبد وشريكه له نصف آخر، إما أن الشريك يعتق الباقي أو أن الذي قد اعتق النصف يشتري النصف الثاني ويعتقه كله، أو يقول أنا لا أستطيع وذاك يقول أنا لا أتنازل بحقي. نقول إذن إذن له يشتغل حتى يقضيك حقك، وإما أن يستسعى العبد في نصيب الشريك. خيرا. يرحمك الله. بقي هل قال لا فرق بين أن يعتقه مجانا أو الكفارة، يعني أن الولاء سيبقى له حتى ولو في الكفارة، وهذا هو المراد من التبويب أن الولاء سيبقى للمعتق. يسأل ما معنى الولاء لمن أعتق؟ إذا أعتق عبد إنسان رجل أو امرأة، إذا أعتق عبدا نقول له الولاء لك أنت مولاه. كيف؟ الولاء لك. لو أن هذا العبد مات وليس له ورثة قطعا فأنت وريثه، تسمى عصبة، أنت وريثه بالتعصيب. إذا صار هذا العبد له مال وتركة فأنت عصبته وترثه. إلى هنا بارك الله فيكم. والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظه.